أأنتم

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.